Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. الكتاب الثاني. دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد. One. الأشخاص. People. أنا. I. أنا وأنت. I and you. نحن الاثنان. Both of us. هو. He. هو وهي. He and she. كلهما. They both. الرجل. The man. المرأة. The woman. الطفل. The child. عائلة. A family. عائلتي. My family. عائلتي هنا. My family is here. أنا هنا. I am here. أنت هنا. You are here. هو هنا وهي هنا. He is here and she is here. He is here and she is here. نحن هنا. We are here. أنتم هنا. You are here. كلكم هنا. They are all here. They are all here.